الحمد لله على خير، الحمد لله على ما خير، الحمد لله على ما أحسن وتم في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة المزمل، هذه السورة التي صنع الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا من قبل، أول ما ولد ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه آيات، هذه الآيات تدل النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق. كل آية كانت بتنزل كانت بتغير شيء في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة بنسمع الآيات واحنا عندنا تصور ذهني، يعني لما بيتقال صلاة احنا فاهمين يعني ايه صلاة، لما بيتقال زكاة احنا فاهمين يعني ايه زكاة، لما بيتقال صيام احنا عندنا تصور يعني ايه صيام، لما بيتقال اترك كذا احنا شفنا نموذج قبل كده ترك كذا، لما يعني ربنا مثلا يأمر ان احنا نترك الخمر، نترك الزنا، نترك الفواحش، احنا عندنا تصور ذهني فاهمين، عندنا في نموذج سابق طبق هذا الكلام من قبل. لكن ايام النبي صلى الله عليه وسلم مفيش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتقال له ده ومفيش حد في العالم نفذه قبل كده في هذا الزمان. الايات نازله بتصنع الطاعات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بتغير معالم أوقات النبي صلى الله عليه وسلم، بتغير شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بتغير ردود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيأمره بأشياء هي لم تكن متبادرة إلى ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات جديدة جديدة، المصطلح جديد، اللفظ جديد، والمعنى اللي بيدل عليه هذا اللفظ جديد. والدين هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدل النبي عليه السلام على الدين الأصيل، بيدل النبي عليه السلام على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وكل آية بتنزل النبي عليه السلام بيطبق، فبيستفتح أبواب السماء، فبيتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام بالقراءة، قال له اقرأ، ويعني رتل يعني احفظ، يعني كل وراء جبريل. وربنا خلص النبي عليه السلام من اول ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم منه الخوف، الخوف ان هو نزل جبريل على هيئه مخيفه، على هيئه لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فالنبي عليه السلام قلبه شعر بالتعظيم. وبعد كده ربنا خلص النبي عليه السلام من الخوف ان هو قال له لا تطع المكذبين، لا تطع كل حلاف مهين، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلص النبي عليه السلام من الخوف ان قال له ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني والمكذبين اولي النعمه، ان ربنا توعد الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ربنا خلص النبي عليه السلام من الخوف ان قال له افعل كذا وافعل كذا، اللي هو دعك من هؤلاء مطلقا. ثم كان في القلم ودفاع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم، وإن نزول الأخلاق وأهمية الأخلاق، وإن الدين دين أخلاق، والاستهزاء بهؤلاء الذين يدعون أن الأخلاق في غير الدين. ثم نزل أمر الدعوة، وقم فأنذر وربك فكبر وثيابك فقط فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. ثم نزلت هذه السورة المزمل التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون له حال في تلقي الوحي، اللي هو قم الليل، قم الليل، الليل، قال له صلي زهات الليل كله، قوم كده تصلي لله. وبعدين عمل ايه؟ قال له رتل القرآن ترتيلا، اقرأه مفصلا. ونزلت الآيات واستعرضنا الآيات حتى وصلنا إلى آخر آية في سورة المزمل. الآية دي قيل أنها نزلت بعد سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لحد آية المزمل، لحد قبل الآية الأخيرة ده كده المزمل نزل. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد سنة، سنة بيقرأ القرآن. كان بيقرأ ايه؟ بيقرأ اربع صفحات. يعني قوم الليل دي هيقرأها فين؟ هيقرأ في الليل ده هيقرأ قد ايه؟ هيقرأ اربع صفحات. هيرتل القرآن ترتيلا، يعني هيقرأه مفصلا على مكث هادئا مطمئنا متفكرا متدبرا بعد صعود جبريل عليه السلام. ربنا بيقول له انا هألك عليك القرآن، وبعد ما جبريل يطلع انت اقعد اقرأه لوحدك، واقرأه لوحدك في صلاة، ورتله على مهلك، اقرأه مفصلة. هنا ده معالجة، معالجة للقرآن في نفس، أو معالجة للنبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، حتى يختلط عظم ولحم النبي صلى الله عليه وسلم بآياته. لذلك أم بنت عائشة لما سئلت في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قالت له أنت عارف القرآن؟ قال لها، قالت له هو ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. إن أنت لو عايز تشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في حياته، كان بيقرا القران. قال وردت القران، نزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم تامره باتخاذ الله وكيلا، تامره بان يتوكل على الله، تامره بان هو يرتل القران ترتيلا، تامره بان هو ينشغل طوال النهار بالدعوة وأمور الحياة، وإن لك في النهار سمحا طويلة، وإن هو يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، وإن هو يتبتل إليه تبتيلا. ثم بعد سنة نزل التخفيف، وقيل أن لأجل هذه الآية اللي هي الآية الأخيرة في سورة المزمل، قيل أن سورة المزمل مدنية، طبعا ده خلاف الجماهير العلماء. ليه إن سورة المزمل قالوا أنها مدنية؟ مدنية دي يعني نزلت بعد 13 سنة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت في المدينة. فيقول هو ليه قال اللي قال انها مدنية، قال انها مدنية ليه؟ قال لان ربنا ذكر في اخر السورة معاني لم تنزل الا في المدينة. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فكروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فكروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالآية ذكرت أن في ناس بتقاتل في سبيل الله، وده ما حصلش إلا في المدينة، وذكرت الصلاة والزكاة لم تفرض، الصلاة لم تفرض إلا في المعراج يعني بعد 12 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة، وذكرت الزكاة والزكاة لم تفرض إلا سنة 2 بعد الهجرة يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة. فقالوا إن في ثلاث ألفاظ ذكرت في آخر السورة، الثلاث ألفاظ أو ثلاث معاني، ثلاث قيم شرعية، ثلاث طاعات، هذه الطاعات لم تفرض إلا في المدينة أو قرب المدينة. فهنا يرد عن هذا بإجابات، يعني الآيات فعلا نزلت فيه، وده قول الجماهير، الآيات نزلت فيه أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وخففت بعد ذلك بإيه؟ بسنة، اللي هي الآية ديت. الآية ديت النبي صلى الله عليه وسلم قعد سنة يشتغل في الدعوة، سنة بيوتي القرآن، سنة بيقوم الليل كله، سنة الصحابة كلهم بيقوم الليل كله قبل نزول الصلاة أصلا، حتى أو ثلثه أو نصفه أو ثلثي أو أدنى من ذلك، يعني أدنى من ثلثين أو أدنى من النصف أو أدنى من الثلث، حتى نزل هذا التخفيف. قال الله سبحانه وتعالى، وهنشرح كيف كان التخفيف أو إيه ذكر هذه القيم مبكرا عن نزولها. وده جماعة نقطة مهمة، ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيمهد القلوب قبل ان ينزل الامر الشرعي، زي في الشورى، ان اية الشورى مكية ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم الا فين؟ في الحكم في المدينة. زي الزكاة، ان ربنا سبحانه وتعالى امر الصحابة بالنفقة من اول بعثة النبي عليه السلام، وكان أبو بكر بينفق، وكان الصحابة بينفقوا، ونبي صلى الله عليه وسلم بينفق، وسمى ذلك إيه؟ زكاة. لكن الزكاة اللي كانت مفروضة آنذاك في أول البعث نبي صلى الله عليه وسلم كانت الإيه؟ النفقة العامة، الصدقات العامة. وبعد كده نزل تفصيل الزكاة فين؟ في سنة 2 بقى، بعد 15 سنة، بعد سنتين من هجرة، بعد 15 سنة من بعثة نبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة وسنتين من إيه؟ من الهجرة. وامر بالصلاه مش المقصود بها الصلاه اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، انما المقصود بها الايه؟ الصلاه، وقيام الليل صلاه، ما صلاه النهار مثنى مثنى دي صلاه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ربك يعلم، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام انتوا بقالكوا سنه بتعملوا ده، بقالكوا سنه بتقوم الليل، وربنا يعلم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. قال له يعلم ان انت والصحابه وطائفه من الذين معك. وهنا نقطه يا جماعه، الايات ديت منهج، يعني منهج، كنا اذكر كنا عملنا الايات ديت منهج في 50 درس، ان منهج حقيقي ينفع يدرس للاطفال، ينفع يدرس للكبار، ان الايات مهمه جدا. ربنا بيقول ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. طائفه من الذين معك، كلمه من الذين معك، مين معك دول؟ مين اللي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ الصحابه. وده يا جماعه نقطه مهمه، ان اعلى درجه من درجات التعليم هي درجه الصحبه، لذلك اسمهم ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولوا التعليم، في تعليم بالتلقين، في تعليم بالتوجيه، في تعليم بالمتابعه، في تعليم بالمصاحبه، في تعليم بالقراءه، في تعليم بالاستنباط والمذاكره. هنا لو انت في مصدر بيعلمك، في عارف علامه بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، ذكرناها واحنا بنشرح ايه اقرا، ان صور التعليم كثيره. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنوح عليه السلام ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. يعني ربنا يعلم ان في مجموعه من الصحابه بيروحوا يصلوا جنب النبي عليه السلام، بيروحوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيصلوا على النبي عليه السلام فين؟ في مكه، كانوا بيصلوا على النبي عليه السلام في دار الارقم او في بيوت الصحابه. ان واحد اسلم ففتح بيته زي سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ده ابن عم عمر، عمر بن الخطاب ابن نفيل. عمرو بن نفيل ده عم عمر، وسعيد بن زيد ده ابن عم عمر. عمر وقتها كان كافر، سعيد ده كان متجوز اخت عمر بن الخطاب اللي هي فاطمه بنت الخطاب. فكان سعيد بن زيد لما اسلم فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم، سعيد من احد العشر المبشرين بالجنه. وعمر كان وقتها مانع عمه ان هو يدخل مكه اصلا. ليه؟ عم عمر اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل ده كان من الموحدين قبل البعثه. كان في ناس كده قال لك احنا ما بنعبدش اصنام، ومش مقتنعين بالالهه اللي موجوده ديت، ومش مقتنعين بالاديان ديت، احنا نعبد ربنا ايه؟ وحده لا شريك له، على بقايا الدين الابراهيمي. فكان راجل لا بيشرب خمره ولا بيعبد اصنام ولا بيزني ولا له في كثير من انشطه مكه، وكان عايش يقول لهم يا جماعه انتوا ده غلط، كله باطل. هم سابوه، وبعد شويه بداوا ايه؟ يضجوا منه. قال لك الراجل ده يطلع بره، ما عادش تقعد عندنا يا عم انت، بعيد. لكنهم لم يحاربوه، لم يحاربوه كما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام صاحب رساله حقيقيه. غايه هذا الرجل انه كان ينهى بغير حجه قويه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام معه حجه قويه، معه ايات تنزل من السماء. فسعيد بن زيد فتح بيته للدعوه، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يذهب اليه، وكان خباب بن الأرت يذهب اليه يعلمه القران، اللي هم الصفحات البسيطه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيقوم الليل، او كان بيصلي مع الصحابه فين؟ في الشعاب، في بيوتهم، في دار الارقم، ابي الارقم. الارقم ده لو تحست في السيره كده وفي كتب السير عن سيرته، رجل كان شاب عنده 17 سنه انذاك، وكان بيته قريب من جبل الصفا، وكان مش ممكن حد يتخيل ان ان ان هو جنب الكعبه وفاتح بيته للدعوه. بيت كان بيسموها فتره الدعوه السريه. اللي ده الأركم ده كان هو المكان الذي كان يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ومات الأركم ولم يذكر كثير من مناقبه. في ناس كتير ضحت للدين ما حدش عارف عنهم حاجة, يعني ما حدش عارف الناس بذلت قد إيه عشان الدين ده يقوم. فربنا بيقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هنا الآية بتتكلم على زمن قيام النبي صلى الله عليه وسلم, تلتين الليل ونص الليل وتلت الليل. أدنى, أدنى يعني إيه؟ أقل. يقول لك الأدنى لفظ للمسافات, وعبر عنه لأن هو عن الزمن, لأن يعني فلان أدنى من فلان, يعني في نقطتين وفي مسافة أقرب من مسافة. وعبر عنه على الزمن اللي هو أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من نصفه وثلثيه وثلثه. ليه؟ قالوا لأنه هو يفهم منه إن هو أقرب أقل. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من الذين معك. ربنا يراكم هذه السنة, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا يراك هذه السنة ويعلم ما تفعل طوال هذه السنة. قال وطائفة من ذلك, والله يقدر الليل والنهار. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر كما أنه يعلم هذه الصلاة يعلم ضعفكم. قال علم أن لن تحصوه. يعني إيه لن تحصوه؟ يعني مش عارفين تجيبوا التلت كويس ولا النص كويس ولا التلتين كويس. علم ان الانسان لا يستطيع احصاء هذا الليل. ليه؟ الليل احيانا بيطول واحيانا بيقل. قال فتاب عليكم. طيب يا رب بما ان انا مش قادر اعمل ايه؟ مش قادر من باب ان انا ضعيف, من باب ان انني لا اقدر على ذلك. في قاعدة في الأصول يقول لك إيه؟ المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير, يعني لما حاجة تلاقيها وسعت داءت أو يعني بقت فيها مشقة تجد الشرع بإيه؟ بيوسعها. قال فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هنا هل ربنا وضع عنه إن هو ما يقرأش القرآن؟ يعني قال له خلاص ما تقرأش القرآن؟ ولا قال له ايه؟ قال له اقرأ ما تيسر. قال له لازم يكون لك علاقة مع القرآن, لازم يكون لك علاقة متصلة مع كتاب الله فهما وتدبرا في خلوة في وقت هادئ. انت هنا بتذكره, انت هنا مش بتذكر القرآن قراءة عابرة سريعة عايز تخلص. انت بتقراه عشان ده منهجك, بتقراه عشان ده مجال حسابك, ده بتقرأه عشان تفهم, بتقرأه عشان تنفذ, بتقرأه عشان تعرف مراد ربنا ايه, بتقرأه عشان تعرف الصح فين, بتقرأه مستغيثا, بتقرأه مستهديا مستبصرا مستبينا. انت بتقرأ القرآن وانت عايز تفهم هو اعمل ايه, اطلع من الازمة دي بايه, اروح فين الان, الخطوة اللي جاية ايه, هو انا المفروض المطلوب مني ايه, هو انا لما هموت اتحاسب على ايه. فانت بتقرأ القرآن رتل ده احنا قلنا ايه, فصصه تدبره فكر فيه. قال فكروا ما تيسر من القرآن. فهنا يا جماعة نقطة مهمة, ان الانسان لما بيعجز عن شيء بيجيب ايه؟ ما تيسر. يقولوا ما لا يترك كله لا يترك جله. يعني لو انت مش عارف تجيبها كلها هات اللي تقدر عليه منها. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشرائع عليه قال سددوا وقاربوا. قال له لو ما عرفتش تجيب السهم في نص اللوحة خليه قريب منها يعني اللي تستطيعه. قال فكروا ما يتيسر منه. يبقى اول حاجة ان ربنا وضع عنهم بايه, بضعفهم, بأنهم لن يحصوه. يعلم أنهم يحاولون لكنهم لا يحصون. ثم قال الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى. قال في بقى اعذار حقيقيه، واحد مريض مش قادر يقوم الليل، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، واحد بيشتغل طول النهار بيروح البيت على المغرب ولا العشاء ميت، لو في وقف يجيب الليل كله هيروح بكره مش عارف يشتغل، واللي بيخرج يسعى على اولاده فهو في سبيل الله، واللي بيخرج يسعى ان هو ياكل من حلال على والديه فهو في سبيل الله، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، القائم بالنهار الصائم بالنهار القائم بالليل. فربنا بيقول ان هو يقدر ان هناك من الناس من يعني مش كل الناس أغنية، مش كل الناس قاعد وعنده فلوس وشغالة وهو متفرغ للعبادة، مش كل الناس عنده مساحات ان هو يتفرغ من غير ما يجيب فلوس من عرقه ويتعب. في ناس اغنية، بس في ناس كتير غالب الناس بتشتغل وبتنتج وعندها بحث عن لقمة العيش. فربنا بيقول علم ان سيكون منكم مرضى، في ناس مش قادرة، وعلم ان سيكون يعني واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، يعني بيجوا من حلال. دي نقطة مهمة، الاكل من حلال، ان ايه في ناس بيبتغون لكن هما بايه بالحرام. قال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. واحد ثالث مشغول بالعمل الديني، هو لو شغال بالعمل الديني ما يكونش الليل؟ ما هو اللي شغال بالعمل الديني ده اللي بيجاهد في سبيل الله هو بيشتغل بيتجاهد بالنهار هيجي بالليل عايز يرتاح شويه عشان يعرف يكمل تاني. يبقى في واحد مشغول بالعمل الدنيوي الحلال، وواحد مشغول بالعمل الديني اللي هو اعلى حاجه، اللي هو ايه يقاتلون في سبيل الله. يعني هنا يا جماعه دي واقعيه الشرع، ان اقول لك ايه لا المفروض هو بيكون طول النهار بيقاتل يروح طول الليل يقوم الليل، ده فين ده بقى؟ ده هو لو هو عمل ده يوم مش عارف يجيبه التاني، ولو عمله التاني مش عارف يطرده في التالت، ولو عمله في التالت هيتقتل في اليوم الرابع، ان هو هيبقى بقاله ايام ما بينامش. وكذلك الذي يعمل، فهذا فيه مشقة على الناس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فكأوا ما تيسر منه، يبقى بضعف الإنسان الفكاو ما يتيسر من القرآن، بالأعذار التي عذر الله سبحانه وتعالى بها الناس. طيب يا رب خلاص، لو أنا جاي لي ضيف، لو أنا مشغول، لو أنا مريض، لو أنا سافرت، لو أنا مشغول بعمل دنيوي حلال، لو أنا مشغول بضرورة من ضروريات الحياة، لو أنا مشغول بعمل ديني طوال النهار أيام طويلة ومش هقدر إن أنا اقوم الليل كله او ثلثيه او نصفه او ثلثه، اعمل ايه؟ هل ربنا وضع عنه القيام؟ قال ايه؟ قال فكوا ما تيسر منه، قال خلاص إيه، حاول يكون لك علاقة ولو بسيطة. هنا يا جماعة مفهوم قيام الليل رسخ في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية نسخت حكم قيام الليل من الفرض الى الاستحباب في حق الصحابة، وبقي فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا ان قيام الليل بعد كده بقى الصحابة عندهم مساحة ان هم ايه يصلوا قيام الليل على الهيئة اللي هم عايزينها او يتركوا قيام الليل، لكن النبي عليه السلام بقي ايه بقي عليه، انه اصلا كان فضل عمره كله يقوم الليل، عمره كله. متخيلين يا جماعه قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فلما سئل عن ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان قيام الليل هذه هديه، اعتبر ان وقوفه لقراءه القران بين يدي ربه في وقت صافي اللي هو وقت ينام الناس، اعتبر ان هذا شكر، هذه نعمة تحتاج الى شكر. اعتبر ان القرآن نجاة نعمة، ما اعتبروش تكليف. قال فكوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الانسان اللي مش هيعرف يقوم الليل والدنيا بالنسبة له مش هتبقى يعني في عبادة مش عارف يحققها, ممكن يجيب منها القدر اليسير ويعمل ايه؟ ويفتح عبادات تانية. يعني في واحد مش مفتوح له في باب معين من ابواب العبادة, طب يعمل ايه؟ يجيب الحد ليه؟ اليسير, اوتر, وتر بركعة بثلاثة, اوتر بخمسة, اوتر بسبعة, اوتر بتسعة, اوتر بحداشر, على قدر ما تستطيع اوتر. وبعدين قال واقيموا الصلاة وصلي, صلي كيفما تيسر. هنا الصلاة ما كانش فرضت اللي هما الخمس فروض, انما هنا الصلاة فرضت بعد ذلك في المعراج, انما كان اصل الصلاة موجود, كانوا بيصلوا اتنين اتنينات, ركعتين ركعتين ركعتين, يعني اللي عايز يصلي بيصلي ركعتين عند طلوع الشمس. وقت الفرضية قبل الشروق, طلوع الشمس يعني بالنهار ركعات ركعتين, وبالليل بالليل ركعتين, الغدو والآصال اول النهار واخر النهار, العصر والفجر. قال له صلي ركعتين وقيام الليل معاه. قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هنا يا جماعة لفظ الزكاة لفظ يحتاج الى تمهيد. يعني ايه فلان زكى؟ يعني ايه قد افلح من زكاها, قد خاب من دساها, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لفظ الزكاة لفظ طهارة, ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنوع السلام آتوا الزكاة. وكلمة آتوا الزكاة انت روح آتوها, يعني مش انت قاعد بتؤدي الزكاة. يعني مش واحد بيجي يقول لك الزكاة فين, تقول له الزكاة هي, لا لا لا, انت بتروح آتوها, انت اللي بتروح ايه تدور عنه, انت اللي بتبحث عنه. هنا المقصود بالنفقات العامة. بعد ذلك نزلت تفاصيل الزكاة. يبقى اصل العبادة كان موجود, اصل العبادة ربنا سبحانه وتعالى رسخه, ثم نزلت التفاصيل, وهكذا جاء التشريع. ان حاجات كتير جدا في التشريع نزلت على هيئة معينة ثم حددت بعد ذلك. العبادات كلها كده. الصيام نزل على هيئة محددة ثم خفف بعد ذلك. العبادات كان الاصل فيها يا جماعة انها لما بتيجي ترسخ كانت بتبتدي عالية وبعد كده تبدأ يحصل تخفيف. يعني الصلاة قيام الليل الاول كان سنة وبعد كده خفف بعد ذلك. الصلاة لما فرضت كانت 50 وبعد كده اصبحت 5 صلوات. الصيام كان بيوصله وبعد كده علم الله وانكم كنتم تختنون انفسكم وبعد كده بدأ يحصل ايه التخفيف. الزكاة كذلك, ان كان الزكاة كان حتى ان بعض الصحابة كان عنده يعني يقول لك كيف لرجل عنده مال يدخل الجنة, هنا كان هم بيزكوا كله, كان الفلوس كلها بتطلع. ثم نزل الايه نزلت الانصبة. في العبادات كانت الاصل انها بتبنى على الاعلى ثم تخفف. في الشرائع المنهيات كان بيحصل تدريج, يعني تحريم الخمر كان من الاسفل, يعني كان الاول كانوا بيشربوا الخمر عادي وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الخمر في اثناء الصلاة, وبعد كده ربنا نهاهم عن الخمر مطلقا. فكان الخمر الامور المجتمعية والمنهيات كان منها اللي بيجي اللي كان التدريج فيه من من من مسألة منتشرة يمنع الامر بالتدريج, كذلك في الربا. فشاهد ان الشرع جاء بمراعاة احوال الناس. فربنا قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا العقيدة ما كانش فيها حاجة, ما كانش فيها تدريج في الحتة دي خالص. العقيدة كان فيه دول كفار ما تعبدوش اصنام. كان فيها هدم وبناء مش احلال وابدال مش تدريجات. دي كان فيها ايه؟ استبدال مباشرة. ان الله خالق السماوات والارض وهذه الاصنام لا تنفع ولا تضر. طيب قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. شوفوا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يعني يستعمل لفظ القرض مع الطاعات. يعني جاء في تفسير هذه الآيات ان قرض حسن سائر العبادات وسائر القربات. يعني يقولوا منها صلة الأرحام. ما هي آتوا الزكاة ما هي صدقات. منها الإحسان إلى الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعبر بلفظ أقرضوا الله قرضا حسنا. لما حد بيديك انت محتاج حاجة فانت بتعمل ايه؟ بتشكره. لما يكون انت المحتاج بتحاول تستلف. هو الله محتاج مننا حاجة؟ يعني هل احنا لما بنعبد ربنا بينتفع بعباداتنا؟ اطلاقا. الانسان لما بيعبد هو اللي بيتزكى، هو اللي بينضف، هو اللي بيتطهر، هو اللي بيعلو، هو اللي بيرسم مستقبله، هو اللي بيستجلب الرحمات، هو اللي بيدفع النقم، هو اللي بيدفع البلاءات. يعني الانسان لما بيعبد ربنا هو اللي بيزيد. لكن ربنا سبحانه وتعالى من كرمه انه بيقول له واقرضوا الله قرضا حسنا، فشبه انه ياخذ منك هذا على سبيل القرض ثم سيعطيك اياه على وجه حسن. يعني شبه ان الوقت اللي انت بتديه لربنا سبحانه وتعالى في الطاعه كان الله سبحانه وتعالى ياخذه منك ثم سيجازيك عليه. كانوا بيه بياخدوا منك قرض. هو ربنا محتاج قرض. الله غني على العالمين، الله يملك كل شيء، الله خزائنه ملأة، يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. شوفوا كده من ساعة ما انت اتولدت، بلاش هقول لك من ساعة خلق السماوات والأرض، من ساعة ما الواحد يتولد كده وهو قاعد يرى رزق الله ينزل عليه ليل نهار. بيقول لك انا لازم اسيب حاجه للعيال. بيقول له هو ليه؟ الله رزق، هو رزقك وسيرزق الاولاد. يعني هيحصل ايه؟ يقول لك يا سيدي انه عصام قال ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالى يتكافئون ناس. صحيح انه عصام بيقول انك انت ما تطلعش مالك كله لما يكون عندك، لكن ما قالكش انك تعيش عمرك كله عشان تيجي وراء المال وتترك دينك وتترك مستقبلك الحقيقي اللي هو الاخرة وتنشغل عن طاعة ربك، انك تضيع الفروض وترتكب المحرمات وتقول لي انا ايه بجيب فلوس. تجيب فلوس وانت بتضيع الدين وبتضيع علاقتك بربنا. وما عسى هذا المال ان يفعل. هنا ربنا بيستقرض العبد بيقوله اقرضوا الله قرضا حسنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، عارفين لما الصحابي سمع عن واقرضوا الله قرضا حسنا قال يستقرضنا ربنا. هو ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مني انا قرض؟ انا ربنا سبحانه. عارفين لو جربها كده، خلي ليك خمسه اصحاب، اغنى واحد فيهم، اغنى واحد في اصحابك، لو جه في يوم كده قال لك ايه بقول لكم يا جماعه معلش انا بس نسيت محفظتي وعايز فلوس، هتلاقي كم واحد هيديله؟ السته من خمسه هيديله. كله هيجي عليه، ليه؟ هو عارف انه هيديله تاني. خلي بقى واحد محتاج وغلبان وظروفه يعني معسر، ويعني بص ضربه تعبان، ظروفه تعبانه، يعني وجي قال له يا جماعه انا والله محتاج فلوس، تلاقي واحد وصله كده هتجيبها امتى؟ والله حين ميسرة، لما ربنا يسر لي صراحة انا مش عارف، يعني انا اصلا بستلف ومش عارف بكره في ايه، بس انا ضايع، يعني الدنيا بايظه خالص. كل واحد هيفكر ليه؟ لانه مش ضامن فلوسه. فاللي بيديها له هنا يقول لك ايه؟ انا اديها له من غير رجعه. ده لو اعطاله. فتخيل لما واحد غني بيستلف الناس بتعطيه ليه؟ لانها ضامنه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد، ومع ذلك ربنا يعبر بلفظ ايه؟ اقرض الله قرض. يقول لك اللي انت بتعطيه من وقتك، من مجهودك، من بذلك، من نفسيتك، من رد فعلك لله، هذا انا ساجازيك عليه واقرض الله قرضا حسنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. قال له الحاجه اللي انت بتقدمها هتاخدها محله، هتاخدها احسن منها. اللي انت هتقدمه لربنا هنا يا جماعه، كما ان الله خلص النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف، فان الله سبحانه وتعالى طمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما عند الله. هنا قيمه اسمها قيمه الرجاء في الله، قيمه اسمها قيمه الطمع فيما عند الله. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيطين الله من فضله، ان الانسان لو رضي ما عند الله. في ناس لما النبي اصلا كان بيوزع الصدقات بعد ذلك بعشرين سنه ما عجبهمش التوزيع، فقال لك هو بيديناش ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى عتب عليهم انهم لم يرضوا ولم يرجوا ما عند الله. ان يا جماعه مهم ان الانسان يبقى عنده رجاء في الله، يبقى عشمان، يبقى طمعان فيما عند الله. انك انت تبقى بتقول يا رب اديني، يا رب انا عايز، يا رب محدش هيديني بس انت هتديني، يا رب انا عندي رجاء انك انت هتحلها لي، اللي هو ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه. تبقى بتدعي وانت متاكد ان ربنا هيعطيك، تبقى طمعان فيما عند هذا مما يحبه الله. انك تكون حسن الظن بالله، سيء الظن بنفسك. احنا بنعكس، لما تحصل اي مصيبه يقول لك يا رب عملت فيها كده، انت تحس وهو بالنسبه له يقول لك ده انا انسان كويس. لا لا لا، او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كل هو من عندي انفسكم. يبقى لما تحصل مصيبه اول حاجه هتتهم فيها مين؟ نفسك. وكون حسن ظن بمين؟ بربك، ان ربنا يغفر لك ويعطيك ويفتح لك ويعلمك ويهديك. قال: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. ان الحاجه اللي انت بتقدمها لربنا هتجد احسن منها عند ربنا، في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاثنين. طيب الاجر هنا احنا اتكلمنا على الاجر، الاجر ده ايه؟ معاوضه. يعني واحد يقوله معاوضه على منفعه. لما انا باجر جهاز ولا باجر محل، انا عايز، انا مش بشتريه، انا بدفع ايجار عشان انتفع بينه بحاجه معينه. فربنا سبحانه وتعالى وكانه يقول لك ان الذي تفعله والذي تاخذه من وقتك فان الله سيعطيك اجرك عليه، فلا تطلب الاجر الا من الله. لذلك لا اسالكم عليه اجرا. احيانا الاجر ده من الله بيكون في الدنيا، واحيانا بيكون في الاخره. ودي قضيه مهمه من قضايا الشرع، انك لا تطلب الاجر الا من الله حتى في الدنيا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. فيقول لك: ولا لو وصلت رحمي، لو وصلت رحمي ارجو ان انا ربنا يزود لي في الرزق، انا كده نيتي مدخوله؟ نيتي مدخوله؟ يعني هو كده عملها بنية غير لله؟ لله؟ هيقول لك هو هنا طلب الاجر منين؟ من الله، سواء الاجر في الدنيا او الاجر في الاخره. اذا كان الثواب الذي رتب الله على امر في الدنيا ثواب في الدنيا، وانت طلبت الاجر من الله بهذا العمل، فهذا لله، لانك انت هنا الاجر من الله. انت لا ترجو ما عند الناس، انما ترجو ما عند الله، وترجون من الله ما لا يرجون. انك من المميزات الرئيسيه، من الخصائص التي ميز الله بها اهل الاسلام عن غيرهم، الرجاء في الله. قال له هم ما عندهمش حد يرجوه، لما وقف ابو سفيان وقال لا لا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ فقال وما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال له انت ما عندكش حد تروح له، لكن انا عندي حد اروح له. طب ما عندكش حد تجري عليه، لكن انا عندي حد اجري عليه. انت ما عندكش حد ترجوه، لكن انا عندي حد ارجوه. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. دايما يا جماعه يعني بها اختم، دايما العبادات مختومه بالاستغفار، دايما في كل العبادات تجد او معنى الاستغفار. يعني حاجة بتكفر السيئات، يقول لك ان في اخر الصيام شرعت زكاة الفطر. ليه؟ مكفرة للسيئات. حاجة دايما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الوتر يقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في كل العبادات هتجد ايه؟ هتجد الاستغفار او ما معنى طلب المغفرة. ليه؟ لان الانسان احيانا بيقصر في العبادة، فهو دايما يحتاج الى مغفرة الله سبحانه وتعالى. فندب الله سبحانه وتعالى مش الزنا، مش المجرمين، مش الفسقة، مش أكلي أموال أيتام، مش الناس اللي بتظلم، إنما خاطب الله سبحانه وتعالى أهل قيام الليل، أهل رتل القرآن ترتيل، أهل فكروا ما تيسر منه، أهل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أهل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، خاطبهم بالاستغفار. إن احنا محتاجين نستغفر. الاستغفار دعاء، دعاء ان احنا نطلب المغفرة، تقول له يا رب اغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، كان يستغفر الله في المجلس اكثر من 70 مرة. يعني تخيلوا كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يروحوا يقعدوا مجلس مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم حاجة، يقول لهم درس، يقول لهم موعظة، يشرح لهم قصة، فيفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. فالصحابه هيستغفر ويخلص وايه؟ اكثر من 70 استغفار، يعدوا الاستغفار، اكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. هذا يدل على كثره استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي اصلا كان يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، يعلق قلوبهم بما عند الله سبحانه وتعالى، يعلق قلوبهم بان الله سبحانه وتعالى هو المالك وحده لا شريك له لكل شيء، وان الانسان محتاج ربنا، وان الذنوب والتقصير من اعظم الاسباب اللي بيمنع بها العبد كثير من النعم والعطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجز جدا من الذنوب. في اول الصلاه يقول له يا رب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ايه اخطاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عصمه من الاخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم عباده من عباده لعباده لعباده، بل اعلى كيفيه في كيفيه العباده على عبر التاريخ حققها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعلمنا يقول ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني يا رب لو خطايا، لو عندي خطايا خليها في الشرق ولا فين ولا في الغرب، حتى لا يتنالني شؤم هذه الايه؟ هذه الخطايا. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. تعريف بالله سبحانه وتعالى وبعظيم رحمه الله سبحانه وتعالى وبعظيم مغفره الله سبحانه وتعالى، وبان الله سبحانه وتعالى يقبل العبد مهما ارتكب العبد من تقصير ومهما ارتكب العبد من معاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني قرب ملء الأرض خطايا، لأتيتك بقرابها مغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.